وإذا علمت أن الله البصير أوجب لك إيش؟ أن لا تفعل فعلا يغضبه لأنه يراك. إذا علمت أنه غفور ما الذي يوجب لك؟ إذا علمت أنه غفور ها؟ يوجب المغفرة. ألم تعلم أن أهل البطالة ادعوا أنه إذا كان الله غفورا رحيما فإنهم يبقون في معاصيهم، وإذا نهيته عن معصية قال إيش؟ قال الله غفور رحيم. فهل هذا صحيح أو غير صحيح؟ وش الصحيح؟ الصحيح أني إذا علمت أنه غفور أتعرض لمغفرته وأستغفره وأتوب إليه وأعمل الأعمال التي توجب مغفرته. فما هي الأعمال الثلاثة التي توجب المغفرة في هذا الشهر المبارك شهر رمضان؟ تفضل. صيام رمضان إيمانا واحتسابا، قيام رمضان إيمانا واحتسابا، قيام